ما فيش جديد، يعني هو الإنسان مكمل في شره رغم كل اللي الرب عمله معاهم من خلال حياة إيليا وحياة إليشع، لكن الإنسان مكمل في شره. يعني بيورينا إزاي إن الإنسان لا يتعلم، يعني بعد ما شافوا إيليا وبكل المعجزات اللي عملها، بكل النار اللي نزلت من السماء، وبعد حياة إليشع كمان اللي كان مليانة بأعمال النعمة والإحسان، لكن بنلاقي الإنسان مكمل في شره ومكمل في نفس الخطايا السابقة. ممكن حد يسأل، طيب مالي بخدمة إليا وإليشع كده فشلت؟ يعني هل ده فشل لخدمة إليا وإليشع طالما الأمور ماشية مكملة؟ إطلاقا، يعني الله لما بيرسل، أما أرسل إليا وأرسل إليشع بالنور وبالحق، والله بيعمل كده لأنه هو نور وهو حق، وإن هو من طبيعته أن يظهر نفسه ولا يترك نفسه بلا شيء. سواء الإنسان استفاد من هذا الإعلان أو لم يستفيد، الرب بيرسل هذا الإعلان لأجل نفسه. يعني إليا مش بيخدم وإليشع مش بيخدم لأجل أن الناس تتغير، يعني هما بيقولوا كده للناس طبعا وعاوزين الناس يحبوا أن الناس تتغير، بس هما عمرهم ما يحسوا بالفشل لو الناس ما تغيرتش. اللي هما في الأصل بيصنعوا ما يريده الله، ونجحهم في أنهم عملوا اللي أراده الله رغم الشر الموجود. ده نجاح، ده قمة النجاح، قمة الانتصار، اني اعمل مشيئة الله في الزمن بتاعي حتى لو محدش اتغير خالص من اللي انا بعمله، او محدش يعني استفاد منه. انا نجاحي اني كعبد، العبد بيبقى مسؤول قدام سيده انه العمل المكلف بيه يعمله. يعني ايه نتائج هذا العمل؟ دي مش مسؤوليته، دي مسؤولية السيد اللي أرسله بالعمل. يعني هو مش مسؤول عن النتائج، لكن هو مسؤول أنه يرجع يقف قدام سيده ويقول له العمل الذي أعطيتني قد أكملت، زي ما الرب يسوع قال في نهاية حياته. فحتى لو أنا بشوف الرب يسوع في نهاية حياته بيصلب ويعني بيعامل معاملة سيئة جدا، ده مش فشل، لأن الرب يسوع عاش المطلوب منه وعمل المطلوب منه وقال المطلوب منه، كان النور اللي الرب كان عاوزه في وسط جيل معوج وشرير. لا تقيم الأمور بالناس، يعني ما يبقاش عنا على الناس، هي الناس اتغيرت ولا الناس ما اتغيرتش، لكن في النهاية الرب يسوع بكل ثقة وقف قدام الآب وبيقول له العمل الذي أعطيتني قد أكملته. فإحنا بنشوف إليا، بنشوف إليشع قمة الانتصار، انهم قدروا يشرقوا بنور في قلب ظلمة قاسية جدا وعنيفة جدا وحالكة جدا. ده قمة الانتصار. لما اشوف الاجيال اللي بعد كده مكملة في نفس الشر، هذا ليس فشل. خلوا عنينا ما تبقاش على النتائج عشان ما نفشلش، لكن تبقى عنينا انا عملت اللي الله عاوزه مني ولا ما عملتش اللي الله عاوزه مني. بعد كده لو اللي انا عملته ده شكله أسمر أو شكله ما أسمرش، في كل الأحوال يعني أنا هحاسب على أني عملت مشيئة الله أو لم أعمل. فكون إليشع وإليا قدروا يكونوا بيشرقوا بنور حقيقي وحي باقي حتى اليوم، ويعلنوا عن إلههم بشكل حي وحقيقي في قلب هذا المجتمع الفاسد وقدام هذا الشر، ده قمة الانتصار وقمة النجاح. الله الباصص لقدام وعارف ان في يوم الرب هيعاقب فيه على شر الامه دي بالسبي، لكن الله ما كانش ينفع يامر بسبي الشعب الا لما يكون قدم شهاده كامله وقدم فرصه كامله للرجوع وقدم اعلان كامل عن نفسه. بعد كده لما الانسان بيرفض هذا الاعلان بينفع يبقى فيه السبي. فإليا وإليشع مرسلين مش لتغيير حالة الشعب، وإن كان ده اللي أنا بقوله للناس، لكن في مقاصد الله. هو الرب عارف إن الشعب مش هيتجاوب مع رسالتهم وإنه هيعود للشر مرة تاني. واحد يقول طب ما دام الرب عارف بيرسلهم ليه؟ بيرسلهم عشان يبقى فيه أساس للقضاء، القضاء اللي احنا شايفينه دلوقتي ولسه هنشوفه في الأجيال الجاية إلى أن يحدث السبي. هذا القضاء كان لازم يسبقوا نعمة، وكان لازم يسبقوا إعلان كامل، وكان لازم يسبقوا إعلان غير مسبوق إعلان واضح جدا على يد إيليا وإليشا، عشان كده كانوا مؤيدين بآيات وعجائب ما شفناهاش في كل العهد القديم، هما الاثنين دول بالتحديد. وإزاي شفنا إليشا بالتحديد كانت معجزاته مشبهة جدا لمعجزات الرب يسوع. هذا العمل الكامل أو هذا الإعلان الكامل هو الأساس اللي على أساسه الله سيدين فيما بعد، عشان لما يرسل بعد كده السبي والناس البلد تهدم والهيكل يهدم والأوضاع دي كلها تحصل اللي هنشوفها بعد كده، ما نبقاش بنقول إزاي القضاء بهذه القسوة. ما هو النور برضو اللي تقدم كان بهذا الوضوح، كان نور واضح جدا، فينفع الله يدين عليه بعد كده هذا الشعب. وما يقدرش حد يفتح بقه، يقدرش حد يقول ان الله كان قاسي او ان ما كانش فيه عدالة في الامور، لا، كل حاجة كانت واضحة. فعلى اساس كده بيحدث القضاء بعد كده. انا كخادم لله مطلوب مني ان انا انور النور اللي رب حطه جوايا بوصله في المجتمع بتاعي. هل الله يقصد من وراء هذا النور تغيير للناس؟ أمين، ممكن ده يحصل. هل يقصد الله أن يكون ده أساس دينونة للناس؟ احتمال. لكن أنا كعبد أنا أخري أن أقدم المطلوب مني وأن أعمل، وعلى هذا الأساس إليا وإليشع كانت خدمتهم ناجحة تماما، حتى وإحنا بنشوف وبنقرأ دلوقتي إزاي أن ما حدش تعلم منهم أي حاجة. وبالعكس بقى، يعني بنشوف كمان حاجة غريبة شوية في إصحاحات النهاردة، أن الله والإنسان في شره بيحسن إليه. يعني زي كده لما بيبقى في حد محكوم عليه بالإعدام بيقولوا له تحب إيه، يعني ليك طلب اللي أنت عاوزه ممكن أعمله لك، يعني لأنه هو سيعدم أساسا. فإحنا بنفاجأ هنا أن إليشع بيرسل إحسان للملك الشرير السائر في طريق يربعام بن نباط. لكن إليشع قبل ما يموت عمل معاه إحسان واداله نبوة، وهو الملك الشرير ده صرخ للرب فالرب سمع له واداله انتصار على أعدائه. الواحد بيقف متحير قدام هذا الإله المحسن حتى للإنسان وهو في قمة شره وابتعاده. ده مش تغيير للقضاء، لأن القضاء ماشي في طريقه، وهيجي وقت إسرائيل هيدفع ثمن كل هذا الشر زي ما قلنا بالسبي. لكن الله سيظل بطبع الإحسان اللي جواه، اللي حتى في عز ما الإنسان بيبقى شرير الله ممكن يقدم إحسانا.